بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو قاعدة كلية من قواعد الاعتقاد، وهو أحد أدلة أصل عظيم من أصول الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان كما هو معلوم لدى الجميع يقوم على أصول ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في حديث جبريل، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قائلا: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالتوحيد وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. والمعنى أن من لم يؤمن بالقدر ليس بموحد ولا بمؤمن، لأن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بأقداره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، وأنه سبحانه وتعالى النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المحيي المميت، المدبر لشؤون الخلائق كلها. فمن لم يؤمن بهذا ما آمن بالله، من لم يؤمن بهذا ما آمن بالله، لأن تكذيبه بالقدر نقض توحيده وإيمانه بالله، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وكيف يكون مؤمنا من هو مكذب بدعامة من دعائم الدين؟ وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، والدين أفيعه. فالإيمان بالقدر دعامة من دعائم الدين، ومن شأن الدعامة أنها إذا زالت زال ما بني عليها، وإذا هدمت أو انهدمت انهدم ما قام عليها، لأن البناء لا يقوم إلا على دعائمه وأعمدته، وبناء الإيمان لا قيام له إلا على هذه الأصول التي أحدها الإيمان بأقدار الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر لا يكون ولا يصح إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. علم الله عز وجل الأزلي المحيط الشامل بكل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتابته تبارك وتعالى لمقادير الخلائق في كتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأن الأمور بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المخلوقات كلها بقضائه وقدره، وهو الذي أوجدها سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء. فمن لم يؤمن بهذه المراتب الأربعة ليس مؤمنا بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، والله جل وعلا يقول: إن الله على كل شيء قدير. فمن لم يؤمن بالقدر ما آمن بالله جل وعلا. يقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول الله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فمن لم يؤمن بالقدر كله، حلوه ومره، من الله تعالى، لم يكن مؤمنا بالله، لم يكن مؤمنا بالله، ولم يكن مؤمنا بالقرآن، لأن القرآن فيه الآيات الكثيرة المتضافرة في الدعوة إلى الإيمان بالقدر، ولم يكن مؤمنا بالرسل، لأن الرسل كلهم دعاة للإيمان بالقدر، متفقون على دعوة أممهم على الإيمان بأقدار الله تبارك وتعالى، وأن الأمور كلها بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا مما اتفق عليه الأنبياء، لأن أمور العقيدة والتوحيد والإيمان أمور مشتركة بين الأنبياء، لا خلاف بين نبي وآخر فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة ووصولنا واحدة، ولكن الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، الشرائع قد يدخل عليها النسخ، أما العقيدة فلا يدخلها نسخ، ثابتة وأمرها مستقر عند جميع الأنبياء. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، وهو واحد من عشرات بل مئات الدلائل من الكتاب والسنة على الإيمان بهذا الأصل العظيم، بل إن هذا الحديث فيه تقرير لقاعدة كلية في الباب، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. كل شيء هنا يتناول قوله شيء جميع الكائنات وعموم المخلوقات، أشخاصها وما يكون فيها من حركات وسكنات وقيام وقعود، كل ذلك بقدر. إيجاد ذوات المخلوقات وإيجاد ما يكون في المخلوقات من حركات وسكنات وقيام وقعود وهدى وضلال وكفر وإيمان، كل ذلك بقدر. ليس هناك شيء في ملك الله تبارك وتعالى خارجا عن قدرته وعن مشيئته سبحانه وتعالى، فكل ما في هذا الكون هو بقدر، واجتماعنا هذا في هذا المسجد أمر قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاءه وأوجده سبحانه وتعالى. كل شيء بقدر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء بقدر حتى وضعك لكفك على ذقنك هكذا بقدر، كل شيء بقدر. والحديث واضح، قال كل شيء بقدر، يعني كل الأمور والأشياء والكائنات والمخلوقات والحركات والسكنات كل ذلك بقدر، ولا يمكن إطلاقا أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لم يشأه جل وعلا وما لم يقدره. يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمثن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. يعني كل هذا بقدر، كل شيء بقدر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر. قال: حتى العجز والكيس أيضا هذا بقدر. وهذا ليس للتخصيص وإنما للتمثيل، وإلا كل الأشياء العجز والكيس والقوة والضعف والنباهة وضدها والموت والحياة والهدى والضلال والصحة والعافية والشدة والرخاء كل ذلك بقدر، كل ذلك بقدر. قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال: حتى العجز والكيس. العجز معروف، وهو تواني الإنسان وفتوره وتراخيه وبرود همته وضعف عزيمته وقلة اهتمامه بالنافع من الأمور في دينه ودنياه، فهذا عجز، فالعجز بقدر. والكيس وهو ضد العجز، وهو النباهة والفطنة والحزق وحسن الهمة والاهتمام ورعاية الأمور والحزم وعلو المقصد إلى غير ذلك من المعاني، أيضا هذا بقدر. حتى العجز والكيس. والعجز لا يورث صاحبه إلا الخيبة، لا يورث صاحبه إلا الخيبة، ولا ينال من ورائه إلا الحرمان. وما يحصل من عجزه وتوانيه وكسله وبرود همته ما يحصل من ورائها إلا الخيبة والحرمان. أما العجز، أما الكيس وهو الفطنة والنباهة وعلو الهمة ونشاط العزيمة، فهذه التي معها بلوغ المقاصد ونيل المآرب وتحقيق الغايات. والناس بين هذين الوصفين، بين عاجز وكيس. وقد جاء في حديث في سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وهذا وإن كان سنده ضعيف إلا أن معناه صحيح، وما يدل عليه أمر واضح وبين. الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه وعاتبها وعمل لما بعد الموت، هذه هي الكياسة والفقنة، يحاسب نفسه على تقصيره وعلى إخلاله وعلى عدم قيامه، يحاسب نفسه ويعاتبها دائما، وفي الوقت نفسه يعمل لما بعد الموت، يعد العدة ويهيئ الزاد. والعاجز من أتبع نفسه هواها، كل ما هوته نفسه واشتهته فعله، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، تمنى على الله الأمانة، يعني مع عجزه وتوانيه وفتوره وتراخيه واتباعه لشهواته وحظوظ نفسه يتمنى على الله الأمانة، مع تقصيره يقول أنا أتمنى أن أكون في الجنة وأن أكون في الدار درجات العلى منها وأن لا أكون من أهل النار، ولا يعمل عمل الآخرة ولا ينشط للقيام بأعمالها. والله جل وعلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. لو كانت المسألة أماني فقط فإن اليهود يقولون في أمانيهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلكن ما يريد، لأن الأمر ليس بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ولهذا العجز دمار على الإنسان ومهلكة وحرمان وإضاعة للخير، والعاجز دائما محروم من خير الدنيا والآخرة، بينما الكيس الفطن الحارث الهمام صاحب الهمة والعزيمة هذا الذي يبلغ بإذن الله تبارك وتعالى جميل المقاصد وطيب الغايات. وفي الحديث حديث الباب أو حديث اليوم قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، وهذا فيه فائدة عظيمة ومهمة جدا لمن يؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى. إذا علم أن عجز الإنسان أو كيسه أي فطنته ونباهته بقدر، فإنه يحتاج في هذا المقام إلى أمرين لا بد منهما ليسلم من العجز وليكون من أهل الكيس. الأول التجاء صادق إلى الله واعتماد عليه وتوكل عليه وطلب عون منه واستهداء به سبحانه وتعالى واستعانة، لأن الأمور بقدر فلا يمكن أن تكون كيسا إلا إذا قدر الله عز وجل لك ذلك، فأنت تحتاج إلى عون الله وتوفيقه وتسديده وهدايته وإعانته، فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني بذل السبب الذي تكون به من أهل الكياسة ولا تكون به من أهل العجز، فلا بد من الأمران، اعتماد على الله وبذل الأسباب. العجز والكيس بقدر، فمن أراد أن يتخلص من العجز ويكون من أهل الكيس الذي هو الفطنة فإنه يحتاج للأمرين معا، عون الله وبذل السبب. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومما ينفع الإنسان كونه من أهل الكيس والفطنة والنباهة والهمة العالية، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، والله جل وعلا يقول فاعبده وتوكل عليه، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا الحديث ونظائره يدل على أنه إيمانك بالقدر لا يتنافى مع فعلك للسبب، بل فعلك للسبب من تمام إيمانك بالقدر. وهنا تزل أقدام كثير من الناس، وتختلط عليه الأمور، ويجنحون إلى مجنحين خاطئين، أحدهما أن يعتمد على القدر ويعطل السبب، والثاني يعتمد على السبب، يفعل السبب ويعتمد عليه ويعطل الإيمان بالقدر، وكل من المسلكين ضلال. وحصول الخير والفلاح والسعادة وبلوغ الغايات النافعة إنما يكون بالأمرين معا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني ابذل السبب ولا تعتمد عليه، وإنما اعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإيمان بالقدر لا يتنافى مع فعل السبب، بل فعل السبب من تمام الإيمان بالقدر. وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يرد على الأذهان في هذا المقام، عندما نسمع مثل هذا الحديث كل شيء بقدر ونظائره، يرد على الذهن السؤال: إذا كانت الأمور بقدر فلماذا نفعل السبب؟ ألا يرد هذا السؤال على الذهن؟ إذا كان كل شيء بقدر فلماذا نفعل السبب؟ هذا سؤال يرد على الذهن، وقد طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، أنعمل في أمر قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ الحديث في الصحيحين. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فذكر عليه الصلاة والسلام الأمرين: فعل السبب والاعتماد على الله. قال: اعملوا، هذا فعل السبب. فكل ميسر لما خلق له، هذا الاعتماد على الله تبارك وتعالى. ولهذا لا يكون بلوغ النافع والمقاصد الحميدة والغايات الطيبة في الدنيا والآخرة إلا بهذين الأمرين معا: فعل السبب والاعتماد على الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. ولاحظ هنا أن العجز والكيس أوصاف قائمة بالناس، أوصاف قائمة في الناس، وهو دليل واضح وصريح على أن الأمور كلها بقدر، الأشخاص والذوات، وأيضا ما يقوم فيها من أوصاف وأعمال وحركات وسكنات. فليس الذي بقدر هو ذوات الناس وأشخاصهم فقط، بل ذواتهم وأشخاصهم وأيضا ما يقوم فيهم من أعمال وصفات، فذلك كله بقدر. اهتداء من اهتدى وضلال من ضل وإيمان من آمن وكفر من كفر، كل ذلك بقدر. ومن يريد لنفسه النجاة والسلامة من خزي الدنيا والآخرة فليس أمامه إلا طريق واحد: أن يؤمن بالقدر ويفعل السبب، معتمدا على الله تبارك وتعالى لا على السبب. نعم. قال رحمه الله: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو في بيان فضل الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وتوجيههم إلى ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم. وأيضا التحذير من الدعوة إلى الضلال وخطورة ذلك على من كان داعية إلى الضلال أيا كان الضلال الذي يدعو إليه، وبحجم ضلاله الذي يدعو إليه وعدد من اتبعه عليه تكون أوزاره وما يحمله من آثام يلقى الله تبارك وتعالى بها. فالحديث في بيان فضل الدعوة إلى الخير وخطورة الدعوة إلى الضلال، فضل الدعوة إلى الخير والهدى والعلم النافع وخطورة الدعوة إلى الضلال والباطل والانحراف. أما الجانب الأول فيقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى، هدى المراد به هنا أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى إنما هو ما جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وما سوى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من دين الله فليس من الهدى. وكل أمر يدعى أنه من الدين لم يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فليس من الهدى، لأن الهدى أتم النبي صلى الله عليه وسلم بيانه وأكمل إيضاحه. والله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به بيان الهدى ودين الحق. ولا يقول من عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وقدره قدره إن شيئا من الهدى بقي لم يبين، إن شيئا من الهدى بقي لم يبين. ولهذا قال العلماء: من استحسن فقد شرع. وبناء على القاعدة الكلية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فكل ما لم يكن دينا مبينا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يكون دينا ولا يكون هدى إلى قيام الساعة. فالهدى ما جاء به ودعا إليه واتبعه عليه أصحابه رضي الله عنهم، هذا هو الهدى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر تأكيدا مستمرا، فكان يقول في كل خطبة جمعة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالهدى ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا قوله من دعا إلى هدى لا يدخل تحته إلا ماذا؟ إلا السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لا يدخل تحته إلا السنن الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. وما سوى ذلك مما أحدثه الناس لا يدخل تحت قوله من دعا إلى هدى، وإنما يدخل تحت قوله ومن دعا إلى ضلالة. لأن من أراد دعوة الناس إلى الهدى فليدعهم إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ إلى ما يخترعه هو ويحدثه هو وأشياخه، أو إلى ما صح وثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أي الأمرين الهدى؟ أي الأمرين الهدى؟ ولهذا لا يمكن أن يكون الهدى إلا في الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك ضلالة. والحديث واضح. وأيضا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتعجب غاية العجب من بعض الناس، تتعلق قلوبهم بأمور من البدع يعدونها هدى، وفي الوقت نفسه يتركون سننا صحيحة وأحكاما ثابتة وهديا مستبينا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون فيه ولا يدعون إليه ولا يتوافقون على القيام به، ويقبلون على بدع محدثات وأمور مخترعات يتواصون بها ويتعاونون على القيام بها، بل إن بعضهم بلغ به الأمر لا يهتم بالفرائض كالصلوات الخمس مثل اهتمامه ببعض البدع التي تعلق بها قلبه، فتجده مهتما بهذه البدع يوالي عليها ويعادي ويعظم من شأنها، والفرائض لا يهتم بها مثل ما يهتم بتلك البدع التي تعلق بها قلبه، وهذا خطر عظيم على من كان كذلك. فإذا قوله من دعا إلى هدى، الهدى هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، هذا هو الهدى، وما سوى ذلك فهو ضلال، ما سوى ذلك فهو ضلال. من ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختفي آثاره عليه الصلاة والسلام فإنه على ضلال. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر، انظر فضل الدعاة إلى الهدى وإلى الكتاب والسنة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، مثل أجور من تبعه، فيكون له أجر، يكون له مثل أجر أتباعه، وليس فقط أجر من تبعه من دعوته مباشرة، وإنما أيضا ما تفرع عنها وامتد منها إلى قيام الساعة فإن له مثل أجره. ولهذا فإن الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى، لأن أتباعه من زمن الصحابة إلى قيام الساعة كلهم وأعمالهم كلها وما يقومون به كله للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه هو الذي دعاهم إليه. ثم تأتي بعد ذلك منزلة الصحابة في الفضل والخيرية، فكل خير في الأمة للصحابة فيه ماذا؟ أجر. نحن الآن إذا أردنا أن نسمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نعرف حديثا من أحاديثه إلا ويكون بيننا وبينه ماذا؟ واسطة صحابي، عن أبي هريرة، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، غيرهم من الصحابة. فهؤلاء الصحابة نقلت السنة وحملت الهدى ودعاة الخير، لهم مثل أجور الأمة كما في هذا الحديث. ثم يأتي بعد ذلك فضل العلماء، ورثة الأنبياء، وعظم ثوابهم عند الله تبارك وتعالى. ولولا العلماء وبيانهم لدين الله ما عرف الناس الهدى. قال أحد السلف: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم، لأصبح الناس مثل البهائم، لأن الناس كيف يعرفون الأحكام وبيان الدين إلا بالعلماء. العلماء هم الذين يفقهون الناس دين الله ويبينون لهم الحرام والأحكام ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا لا يجوز وهذا سنة وهذا بدعة. قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا بيان أهل العلم يصبح الناس مثل البهائم، ما يعرفون كيف يصلون ولا كيف يتوضؤون ولا كيف يبيعون ولا كيف يشترون ولا ما الحلال ولا ما الحرام، ما يعرفون ذلك إلا بمنة الله تبارك وتعالى عليهم بأهل العلم. ولهذا فضل العلماء عند الله عظيم ومكانتهم رفيعة. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ويقول عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وانظر المثال البديع، القمر يضيء الدنيا، أما النجوم فهي جميلة في نفسها، جميلة في نفسها ومضيئة، فمثلها مثل العابد، العابد نفعه لنفسه، أما العالم فنفعه متعدد، يبين للناس ويوضح ويشرح، يعلم الجاهل ويجيب السائل ويعظ الغافل، فنفع العلماء عظيم. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولينتبه هنا أن هذا الفضل مرتبط بالدعوة إلى الهدى، أما من لم يكن مستبينا ما يدعو إليه وإنما يدعو الناس بجهل وبغير بصيرة وعلم فالخطر عليه وعلى غيره عظيم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم أو من دعا الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا الدعوة لا بد أن تكون إلى هدى، ولا بد أن يكون الداعية عالما بأن ما يدعو إليه هدى. ولهذا من شروط الدعوة الأساسية التي لا بد منها العلم بما يدعو إليه، ولا يشترط في الداعية أن يحيط علما بالشريعة وأن يلم بأحكامها، لكن يشترط فيه أن يكون على علم بما يدعو إليه، على علم بما يدعو إليه. فإذا دعا الناس إلى شيء يكون متحققا أن ما يدعوهم إليه دين الله، وإلا فالجرم عظيم والخطر جسيم. والله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلا يجوز أن يقول على الله وفي دين الله إلا ببصيرة وعلم وهدى. والحديث فيه دلالة على أن من أسس الدعوة معرفة الهدى الذي يدعو إليه، وقبل ذلك لا يدعو الإنسان حتى يعرف الهدى بنفسه، فإذا عرفه دعا إليه، أما بدون معرفته فإنه لا يكون مؤهلا للدعوة، على خلاف ما يفعله بعض المتصوفة ومن على شاكلتهم ممن دخل في طريقهم من دخل في طريقهم رشحوه للدعوة من أول ساعة وصدروه للبيان من أول لحظة وقالوا له تقوم الآن تبين للناس وتعلمهم، فيقول أنا ما أعرف ولا عندي علم، أنا من العصاة ومن المذنبين ولا تفقهت ولا تعلمت، وكيف أقوم الآن أمام الناس وأعلمهم؟ يقول لا أبدا، أنت إذا كنت يعني نيتك طيبة وتريد نفع الناس، إذا وقفت أمامهم وقلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يدخل عليك العلم مع راسك مثل المرزاق يصب من فمك. قم أمام الناس وتوكل على الله، لا تبالي، الله يفتح عليه، قم. فيقوم وما يعرف شيء، ثم يتكلم فيأتي بالآية ويخطي، يقول قال الله تعالى ولا يقول كلام الله، وإنما يقول كلاما ليس كلام الله، يخطي فيه، ويقول حديثا لا يدري ما هو ولا كيف هو ولا هل قاله حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول حكما لا يدري هل هو راجح أو مرجوح، هل هو صحيح أو، ثم يدعم كلامه ببعض القصص والسوالف التي يستحضرها، كنا في وقت كذا وحصل كذا ورأينا كذا، وقد تكون عاطفته قوية لحظة توبته فيكون سريع العبرة حاضر الدمعة فيبكي أمام الناس، فيبكون من هذا البيان الذي حصل متأثرين بالدمعة التي راوها على خده وبالعبرة التي خرجت من حلقه، ثم يقولون انظر كيف يعني براعتك في البيان، الناس بكت وتأثرت وانتفعت بك وعندك هذا الخير وتظن أن، فيبدأ المسكين يدخل في هذا الباب ويتصدر ويتكلم في دين الله، ثم يحسب أنه من الدعاة إلى الهدى. فلاحظ الحديث قال من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، والهدى ما هو؟ عرفناه، الهدى قال الله قال رسوله دين الله، هذا هو الهدى، العلم بالكتاب والسنة هذا هو الهدى. إذا كان الإنسان لا يعرف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمور تؤتى من أبوابها، يجلس ويتعلم ويتفقه ويصبر، ثم إذا من الله عز وجل عليه بالعلم والهدى يدعو إليه. وكما قلت لا يشترط في الداعية أن يحيط علما بأمور الشريعة، وإنما أن يكون على علم بما يدعو إليه، بما يدعو إليه، فيدعو الناس في حدود ما يعلمه من دين الله، ولا يقول على الله بلا علم. قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا أيضا من فضل الله، من فضل الله تبارك وتعالى، أن العامل له على عمله أجر، ومن دله عليه له أجر، فالدال على الخير كفاعله، كلاهما يشتركان في الأجر دون أن ينقص الأجر من أحدهما، بل لهذا أجر ولهذا أجر، هذا أجر له أجر للعمل، وذاك له أجر لماذا؟ للدلالة. وكان فضل الله عظيما. قال ومن دعا إلى ضلالة، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر، نسأل الله العافية والسلامة، كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تفكروا الآن يا أخوان في من دعا إلى بدعة وضلالة وألف فيها كتابا أو كتب وكثر أتباعه، والأتباع كثر أتباعه، وأتباعهم أيضا كثر أتباعهم مئات وألوف، كم يحمل هذا الذي أحدث البدعة ودعا إليها يوم القيامة من الأوزار؟ قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا مصيبة الدعاة إلى البدع والدعاة إلى الضلالات عظيمة جدا. وفي وقتنا هذا مع اتساع وسائل الاتصال المصار أعظم وأعظم، من يدعو إلى ضلالة قد يقول كلمة واحدة عبر القنوات الفضائية أو عبر الشبكة العنكبوتية، فيسمعها في لحظة واحدة كم؟ ربما مليون أو ملايين، فإن اتبعوه ففي لحظة واحدة دخل في ميزان سيئاته بحسب عدد هؤلاء الأتباع، مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، فالمصاب عظيم جدا. ولهذا على من بلي بشيء من ذلك أن يتدارك نفسه قبل أن يلقى الله عز وجل بأثام لا حد لها ولا عد ولا حصر لها ولا عدد، ملايين وآلاف مؤلفة يسمعون ويشاهدون في أنحاء الدنيا، ثم يضلهم بغير علم أو يفتنهم في دينهم أو يدعوهم إلى شهوة أو إلى شبهة أو إلى ضلال، المصاب والله عظيم والبلاء كبير. وإذا لم يتدارك نفسه في الدنيا بتوبة إلى الله عز وجل صادقة، فيا عظم المصيبة يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهو يحمل وزر نفسه ووزر أتباعه، ويا عظم حسرته ويا شدة ندامته. وإذا قال يوم القيامة لله جل وعلا أرجعني مرة ثانية للدنيا وغير وأعدل وأغير المسار، ما يقبل منه، لكن الفرصة أمامه الآن ما دام في ميدان العمل وفي الحياة الدنيا ليصح ويكون على دعوة صحيحة وبيان صحيح أو يترك الأمر. ولهذا المبتلى بشيء من الفساد خير له أن يكون فساده قاصرا عليه، وإن كان الأمر كله شر، لكن خير له أن يكون فساده قاصرا عليه من أن يكون دعا إليه خلق آخرون يقتدون به ويتبعونه عليه ويحمل آثامهم ووزارهم دون أن ينال طائل من وراء ذلك أو نفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والأمر واضح، ولهذا يجب على من كان فيه شيء من الدعوة إلى الضلال أو الباطل أو إلى خلاف هدى الله جل وعلا أن يتدارك نفسه ما دامت روحه في جسده ما لم يغرغ. أما إذا فارقت روحه جسده فانتهى الأمر وقضي. قال: من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. ثم إن هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، وأيضا رواه من حديث أبي هريرة، والمؤلف رحمه الله اكتفى بذكر رواية أبي هريرة للحديث. والحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي، وذكر له قصة مفيدة جدا في فهم الحديث ومعرفة ما يدل عليه. فذكر رضي الله عنه أنهم كانوا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا ناس من مضر حافية أقدامهم عارية أجسامهم مجتابي النمار. النمار يعني نوع من القماش الصوف، خرقوه من وسطه وأدخلوه في رؤوسهم وتستروا به لشدة الحاجة وشدة الفقر، فجاءوا على هذه الهيئة في فقر شديد وحاجة شديدة، يمشون حفاة وأجسامهم عراة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه واشتد الأمر عنده عليه الصلاة والسلام، ودخل وخرج وقال: يا بلال أذن بالناس يأتون للصلاة. فأذن بلال يدعو الناس إلى الصلاة، فأتوا وتجمعوا في المسجد وصلى بالناس وخطب، خطب خطبة بليغة ذكرهم فيها بتقوى الله عز وجل وأوصاهم وذكرهم ودعاهم إلى الصدقة. من يتصدق بدينار، من يتصدق بدرهم، من يتصدق بتمرة، من يتصدق بثوب، دعاهم للصدقة وتأثر عليه الصلاة والسلام غاية التأثر. وهذا من كمال نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أحد الصحابة وهو من الأنصار ذهب وجاء بسرة لا تكاد تحملها كفه من ثقلها الدراهم، جاء يحملها ثقيلة لا تكاد تحملها كفه من ثقلها، وجاء وضع هذه السرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى الصحابة هذا المال الكثير وهذا المسارعة من هذا الصحابي رضي الله عنه وهذا المبلغ الكبير الذي دفع وضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فتسارع كل يتصدق وكل ينفق وكل يضع، حتى وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من الصدقة، تمر ونقود وثياب، وكل وضع ما تيسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. لاحظ القصة ولاحظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تفهم من قوله من سن في الإسلام سنة حسنة؟ وأنت تقرأ الحديث مع قصته في صحيح مسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة، ما السنة الحسنة التي سنها هذا الصحابي الأنصاري رضي الله عنه؟ الصدقة. الصدقة ما هي؟ أمر مشروع في القرآن والسنة، ودلائل الصدقة في الكتاب والسنة كثيرة، بل في الساعة التي فعل فيها الصحابي هذا الفعل دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة. فهل السنة التي جاء بها هذا الصحابي أمر محدث في الدين لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة، أم أنه أمر دل عليه الدين لكنه بادر فكان قدوة في المبادرة وقدوة في تطبيق السنة؟ إذن إذا قرأت الحديث مع قصته تعرف أن المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة أي ماذا؟ رغب الناس في سنة بأن يدعوهم إليها، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدعوهم إليها أو يطبقها هو فيقتدون به في عملها. ولهذا لاحظ الحديث يدل على فائدة عظيمة، أن الدعوة إلى الله تكون بلسان المقال وتكون أيضا بلسان الحال. هذا الأنصاري سن سنة حسنة بكلام قاله أو بعمل فعله؟ بعمل فعله، راح وجاء بسرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله سنة حسنة. فيكون تكون الدعوة بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال المقال يبين ويعظ ويستدل، وبلسان الحال هو نفسه يطبق الخير فتتأثر الناس به ويقتدون بعمله فيكتب له. ولهذا يدل الحديث على أن من تأثر بشخص ليس بقوله وإنما بعمله واقتدى به يكون للمقتدى به مثل أجر من اقتدى به. ليس الحديث خاصا بالبيان القولي، بل حتى بالدعوة العملية، بأن يكون الإنسان قدوة في عمله وعبادته وطاعته فيتأثر الناس بهديه وسلوكه. هذا معنى قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. بعض المبتلين بالبدع المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان يأتون إلى مثل هذا الحديث ويبثرونه، يجردونه عن قصته وعن تمام سياقه، ويقولون إن في البدع في الدين بدع حسنة، إن في البدع في الدين بدع، إن في البدع في الدين بدع حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة. ويدخلون تحت قول عليه الصلاة والسلام سنة حسنة البدع التي أحدثوها والضلالات التي أنشأوها، ويقولون هذه كلها داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، ويغيب عن, عن, عن, عن, عن, عن عقولهم أن ما أتوا به داخلا في القسم الثاني من الحديث، وقوله من سن في الإسلام سنة سيئة، لأن البدع كلها ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، والحسن هو ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، مثل ما فعل هذا الأنصاري تصدق، والصدقة أمر دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يأبى أهل البدع والأهواء إلا أن يزجوا ببدع كلها تحت قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. والحديث لا يمت إلى ما يقومون به بالصلة، ولا يتصل بأفعال بأي سبب، وإلصاق أعمال بالحديث جناية على الحديث، وهو عمل سيء يعاقبهم الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا يجب أن تفهم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تعرف دلالاتها حتى لا يقول الإنسان على الله وفي الله وفي دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من دعاة الحق والهدى، وأن يعيذنا أجمعين من الدعوة للضلالة والرداء. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث المتفق على صحته هو من أعظم الأحاديث دلالة على فضل العلم، وأن من يوفق لطلب العلم ويسلك سبيل تحصيله فهذا أمارة على إرادة الله تبارك وتعالى به الخير. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث له دلالة بمنطوقه وله دلالة بمفهومه. منطوقه يدل على أن من فقهه الله في الدين وسلك به سبيل التفقه في الدين فهذا من أمارات إرادة الخير، ومن لم يفقه في الدين فهذا من أمارات أنه لم يرد به الخير، لأن من أراد الله عز وجل به خيرا فقهه في الدين وبصره في الدين. ويدل الحديث على أن الفقه في الدين هو بوابة الخير التي إليه منها يدخل، فلا يمكن أن يدخل الإنسان إلى الخير إلا من طريق الفقه في الدين والبصيرة فيه، ولا مجال للدخول في الخير إلا من طريق الفقه. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الفقه في الدين، وجعل قيام الإنسان به وعنايته به دليل على إرادة الله به الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قوله الدين يفقهه في الدين، ما المراد بقوله الدين؟ أحسن ما يوضح لك هذا حديث جبريل. حديث جبريل ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، وذكر فيه الإيمان، ذكر الإسلام بدعائمه الخمس، وذكر الإيمان بأصوله الست، وذكر الإحسان بمقامه العظيم أن تعبد الله كأنك تراه. ثم في تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا ماذا يتناول؟ يتناول أعمال الإسلام الظاهرة، ويتناول عقائد الدين الباطنة، ويتناول أيضا مقامات الدين الرفيعة، فكل ذلك داخل في قوله يفقهه في الدين. فليس المراد بقوله يفقهه في الدين تعلم الأحكام العملية فقط، بل يدخل تحت قوله يفقههم في الدين تعلم العقائد الدينية، أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة، كل هذا يدخل تحت الفقه في الدين. ولهذا بعض العلماء قسم الفقه إلى فقهين، فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر العقيدة، والفقه الأصغر الأحكام والعبادات والمعاملات. وأبو حنيفة رحمه الله سمى كتابه في الاعتقاد الفقه الأكبر، لأن تعلم العقيدة من ماذا؟ من الفقه في الدين. فليس الفقه في الدين هو تعلم الأحكام فقط، بل تعلم الأحكام وتعلم العقيدة وتعلم أيضا المنازل التي تبلغ بالمؤمن عالي الرتب ورفيع الدرجات، فكل ذلك من الدين. والحديث فيه فضل طلب العلم وملازمة الطلب والعناية بالتحصيل والجد فيه، وأن العبد ما زال على هذا الطريق أو ما بقي على هذا الطريق فهو على خير عظيم. ولهذا كان العلماء لا يتركون طلب العلم إلى أن يتوفاهم الله. الإمام أحمد رحمه الله في آخر أيام حياته كان يكتب الحديث ويراجع الأحاديث ويقرأ الأحاديث، فقالوا له: إلى متى يا إمام وأنت تطلب العلم؟ إلى متى وأنت تطلب العلم؟ فقال كلمته المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني سأستمر طالبا للعلم إلى أن أموت. وهكذا شان العلماء، بينما بعض الناس تجده يحصل من العلم قليل وربما يحفظ له متن أو متنين ثم يحسب أنه أحاط علما ويدع العلم ويدع التحصيل وينقطع، بينما الواجب واللائق بالإنسان أن يكون طالب علم إلى أن يتوفاه الله، إلى أن يتوفاه الله. ولا يزال الإنسان بخير ما دام يعلم من نفسه أنه بحاجة إلى طلب العلم وإلى تحصيله. ومن قال عن نفسه إنه عالم وادعى لنفسه العلم والإحاطة بالعلم فهذا من أمارات جهله وأمارات تقصيره وضعفه. فالحديث في فضل طلب العلم وعظم ثوابه عند الله، وأن العلم هو باب الخير، فالخير لا ينال إلا من طريق طلب العلم، وبدون طلب العلم لا ينال الإنسان الخير. قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالخير لا ينال إلا بالفقه في الدين. ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذا سؤال تكرر كثيرا، ولا أبعد اللجأة إن قلت إن نصف الأسئلة اليوم هو هذا السؤال. يقول السائل: إذا دعا إنسان إلى ضلالة ومن ثم تاب فهل له توبة؟ وماذا عن الذين أضلهم بتلك الضلالة؟ أولا، باب التوبة مفتوح أمام كل أحد أيا كان جرمه وأيا كان خطأه، والله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وهو القائل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل كما أخبر عن نفسه يغفر الذنوب جميعا أيا كان الذنب، وتكون مغفرة الذنب باستيفاء شروطه، شروط التوبة على الذنب الذي فعله، أن يندم على الذنب الذي فعله وأن يقلع عنه وأن يعزم عزما أكيدا ألا يعود إليه. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين أخذ أموال أو نحو ذلك فإنه يضاف إليه شرط آخر لقبول توبته، أن يعيد الحقوق إلى أهلها وأن يرد المظالم إلى أصحابها أو أن يطلب منهم الحل والعفو. وإذا كان الذنب وموضع السؤال يتعلق بإفساد عقائد الناس أو يتعلق بإفساد أخلاق الناس وإضلالهم إما في الشبهات أو في الشهوات، كان يكون الإنسان قبل توبته داعيا إلى بدع وضلالات، أو يكون قبل توبته داعيا إلى معاصي وذنوب، كان يكون داعيا إلى الزنا والعياذ بالله، أو إلى الفواحش أو إلى الخمور أو إلى غير ذلك مما حرم الله تبارك وتعالى. فإن الداعية إلى الباطل أيا كان يحتاج مع توبته إلى أمر آخر. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهؤلاء يشترط فيهم هذا الشرط. فكما أنه دعا إلى الضلال عليه أن يبين الحق، أن يبين الحق وأن يحذر من الضلال، وأن إذا كان دعا إلى بدعة أن يعلن. ووسائل الإعلام الآن ولله الحمد متيسرة، مثل أن وسائل الإضلال كثيرة، فيعلن أن ما كنت أدعو إليه كذا وكذا هذا باطل وخلاف الحق، وأبغى إلى الله منه وأتوب إلى الله عز وجل من فعله. يبين: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا يكون توبته مقتصرة على تركه هو مع عدم مبالاة منه بالآخرين الذين ضلوا عن سواء السبيل على يديه، بل يبين ويبرر ذمته ويكون من دعاة الحق والهدى بدلا أن كان من دعاة الضلال والهدى والردى. وعليه ألا يقنط، عليه ألا يقنط أبدا. الله جل وعلا يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، أي مهما كان جرمكم لو كانت رحمته يقنط منها ما أرسل الله عز وجل موسى لأكبر داعية من دعاة الضلال. الله جل وعلا أرسل موسى عليه السلام إلى من؟ إلى فرعون، أكبر دعاة الضلال، الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه وقال لهم: أنا ربكم الأعلى. انظر جرمه عظمه وذنبه كبره. أرسل الله جل وعلا إليه موسى وقال عندما أرسله إليه، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انظر سعة فضل الله وعظيم منه سبحانه وتعالى. وأصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديث في الأرض وأحرقوا فيها المؤمنين وعذبوهم، ماذا قال الله؟ قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، فالتوبة بابها مفتوح مهما كان الذنب عظيم. لكن الشيطان إذا أراد الإنسان يتوب يدخل عليه عند التوبة ويقول له: لا لا، أنت الآن ذنبك مثله ما يتاب عليه، أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ومثلك لا يتاب عليه، فلا تمشي في طريق لا تحصل من فائدة، ابقى على ما أنت عليه. وكثير ممن يريدون التوبة يلعب عليهم عدو الله ويحول بينهم وبين التوبة بمثل هذه الشبهة أو بمثل هذا الكلام، وقد يبتلون لمن لا فقه له ولا علم فيقنطهم، مثل القصة المشهورة في السنة، قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تحدثته نفسه أن يتوب بعد أن قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد، ما ذهب إلى عالم، ذهب إلى عابد راهب ما عنده علم، قال له أنا قتلت 99 نفس هل تجد لي من توبة؟ قال له 99 نفس أبدا ما لك توبة، 99 نفس أبدا مثلك ما له توبة. فقال الرجل ما دام إن يعني الأمر بهذا إذا أكمل 100 وقتله، صاروا 100 الذين قتلهم وما زالت نفسه تريد التوبة. فدل على عالم فذهب إليه قال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها، ولكن اذهب إلى مدينة كذا وكذا أو قرية كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وذهب الرجل ومات في نصف الطريق، وتعرفون القصة. فالله عز وجل يتوب على من تاب. ولهذا في أثناء شرح الحديث قلت إن من ابتلي بشيء من هذه الأمور عليه أن يتدارك نفسه قبل أن تخرج روحه، إذا خرجت الروح انتهى كل شيء. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ما ينفع. مثل ما تاب فرعون لما أدرك الغرق. فكذلك دعاة الباطل ودعاة الضلال إذا عاين الموت وقال يا رب تبت ما تقبل التوبة. تقبل كما جاء في الحديث توبة أحدكم ما لم يغرغر. فإذا غرغر وعاين الموت فتوبة المشاهدة لا تقبل، وإنما تقبل توبة الغيب. أما توبة المشاهدة التي مشاهدة الموت هذه لا يقبلها الله، كما دل على ذلك القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث ومن هذا الموضوع المبارك الذي أخذناه هذه دعوة نستفيدها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكل من ابتلى بشيء من هذا أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى ليلقى الله عز وجل بقلب سليم، ولا يأتي يحمل يوم القيامة على ظهره وزر نفسه ووزر من أضلهم بغير علم. وباب التوبة مفتوح، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا أجمعين وأن يوفقنا لسلوك سبيله المستقيم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال آخر تكرر من عدد من الإخوة، يقول كيف يكون علاج الوسوسة في الطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات؟ لعل مناسبة طرح بعض الإخوة لهذا السؤال مرتبط بما مر معنا في الحديث السابق عندما قال الشيطان عندما قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى آخر الحديث. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج لمثل هذه الوساوس التي تمس عقائد الناس، لكن هناك ضرب آخر من الوساوس تمس أعمال الناس. والشيطان يدخل على الناس بالوسوسة من جهة الاعتقاد، ويدخل عليهم بالوسوسة من جهة العمل. فإذا وجد من إنسان حرصا على العبادة، وخذوا فائدة في الموضوع، الشيطان عندما يريد إغواء إنسان قبل عملية الإغواء يعمل دراسة لميولاته، يعمل دراسة لميولات الشخص وتوجهاته إلى أي شيء يتوجه، يشام القلوب وينظر إلى أي شيء يتوجه. إذا وجد نفسه ميالا للشهوات حثه عليها وزينها في عينه، وإذا وجده عازفا عن الشهوات منصرفا عنها مقبلا على الطاعة يدخل عليه في طاعته ليفسدها عليه. من جهة ماذا؟ من جهة حرصه على الطاعة. فيبدأ يشككه في هذا الحرص ويقول له لم تتوضأ الوضوء التام، الوضوء ناقص، ما أكملت الوضوء، بقي عليك كذا، يأتي في صلاته: لا، أنت الآن ما كبرت تكبيرة الإحرام، فاتك كذا، يشوش عليه. وغالبا يأتي من دخل لتوه تائبا مقبلا حريصا نادما، قليل العلم، يدخل على أمثال هؤلاء ويبدأ يشككه في ماذا؟ في أدائه للعبادة، إلى درجة أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم العافية يبقى في الوضوء ساعة أو أكثر وهو يتوضأ، وحتى بداية الوضوء يجلس مسكين عند الماء ثم يمد يده إلى الحنفية ثم يضع عليها الماء قليلا ثم يرجع ويقول: لا، لم أنوي، أعيد الوضوء وأنوي، النية ما قارنت الوضوء. ثم ويجلس نصف الساعة والماء يصب من الصنبور وهو جالس، حتى أحيانا تخرج الصلاة من الجماعة ويؤدي الشيطان أو ينال الشيطان منها غرضة من جهات كثيرة، فيفسد عليه العبادة. وهنا فيما يتعلق بالعلاج ننتبه إلى عدة أمور، أهمها عندي وكثيرا ما أذكره لمن يتصل يسأل في هذا الباب، أهمها عندي كلمة واحدة أقولها دائما: لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع. نأتي مثلا إلى الطهارة، بعض المبتلين بالوسوسة كم مرة يتوضأ في الوقفة الواحدة، كم مرة يعاود الوضوء، بعضهم 10 20 30 40 يكرر ذلك. ما الذي شرع في الطهارة؟ أكثر عدد شرع ماذا؟ 3 مرات الثابت في الصحيحين وغيرهما الوضوء مرة أو مرتين، وأكثر ذلك كم؟ 3. فلا تعبد الله إلا بما شرع. إذا جاءك عدو الله وقال لم تتوضأ، فأمامك الحديث أن من توضأ، يعني دل الحديث أن من توضأ 3 مرات فهو قد أبلغ وأسبق الوضوء. الزيادة على الرابعة زيادة غير مشروعة. 5 أيضا إغال في غير مشروع. 6 7 كل هذا أمر غير مشروع. فلا تتقرب إلى الله بما لم يشرع، هذا هو أنفع ما يكون. ولهذا عند الوضوء يتذكر أن المشروع هو إما مرة أو مرتين أو 3 بدون زيادة. فإذا جاء الشيطان وشكك لا يلتفت إليه، أدي المشروع وتوكل على الله. هذا جانب مهم جدا في الباب، لا تعبد الله إلا بما شرع. أيضا لما يقف في التكبير، تكبيرة الإحرام، المشروع ما هو؟ أن تقف مستقبل القبلة تقول الله أكبر، هذا هو المشروع. أما أن تقف دقائق أو ربع ساعة أو 10 دقائق وأنت تكرر التكبيرة وتوقع نفسك في خلل، هل كبرت، هل نويت، هل كذا، هذه كلها شكوك ليست مما شرع الله. فلا تعبد الله إلا بما شرع. فهذه قاعدة مهمة في العلاج. من أين جاءت هذه القاعدة؟ جاءت من معاملة الشيطان بنقيض قصده. الشيطان يريد منك في الباب أن تعبد الله بماذا؟ بما لم يشرع، فأنت لا تطع عدو الله فيما يدعوك إليه، واعبد الله بما شرع فقط. إذا دعاك عدو الله أن تعبد الله بما لم يشرع فلا تطعه ولا تلتفت إليه، ولا ينفعك التفاتك إليه، لا قربا إلى الله ولا نيلا لثوابه. فلا تطع عدو الله ولا تتبع خطوات الشيطان. فإذا هذه لابد من التركيز عليه والعناية بها، عبادة الله بما شرع. وقد مر معنا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الجانب الثاني الاستعاذة، قد مرت معنا في الحديث، وقال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأمر الثالث قراءة ما كتبه أهل العلم في الباب، وبخاصة ما كتبه ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه إغاثة اللافان من مصائد الشيطان، فإنه من أحسن من كتب في هذه المسألة وفي معالجتها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن ينتبه إلى من دخلت عليه هذه الوساوس إلى أمر إلى أمره هو قبل دخولها عليه، وإلى أمر من حوله وإلى أمر من حوله، أهله وأقاربه وأخوانه وزملائه، كلهم يعبدون الله وكلهم يطيعونه وكلهم ممتثلون للأمر في الوضوء وفي الطهارة بدون هذه الإطالة التي يقع فيها، فيطرح على نفسه سؤال: ما الذي ميزني عن هؤلاء حتى أفعل مثل هذه الأعمال؟ فهذه عدة أمور ينتبه لها. وأيضا ينتبه إلى أن هذا الذي يفعله هو حرص على الدين، حرص على الدين، لكن الحرص لابد أن يضبط ماذا؟ برابط الشريعة، حتى لا يقع الإنسان في الانحراف. والشيطان لا يبالي من أي الجهتين أخرج الإنسان عن الدين، إما أن يخرجه من جهة الشهوة إذا وجده ميالا للشهوات، أو يخرجه من الدين من جهة الشبهة إذا وجده مائلا للدين حريصا على الحفاظ عليه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.